الدرس الثاني عشر الشدة همزة فتحة باء شدة أب باء فتحة باء أب باء همزة فتحة باء شدة أب باء كسرة بي أب بي همزة فتحة باء شدة أب باء ضم أبو أب همزة كسرة باء شدة إب باء فتحة باء إب همزة كسرة باء شدة إب باء كسرة بي إب همزة كسرة باء شدة إب باء ضم أبو إب أب أب أب أبا أب أب همزة كسرة باء شدة إب با فتحتين بن إبا همزة كسرة با شدة إب با كسرتين بن إب همزة كسرة با شدة إب با ضمتين بن إب همزة ضم با شدة أب با فتحتين بن أبا همزة ضم با شدة أب با كسرتين بن أب همزة ضم با شدة أب با ضمتين بن أب أتى أتي أتو إتا إتي إتو أتا أتي أتو أتن أتن أتن إتن إتن إتن أتن أتن أتن أثى أثي أثو إثى إثي إثو أثى أثي أثو أثن أثن أثن إثن إثن إثن أثن أثن أثن أجى أجي أجو إجى إجي إجو أجى أجي أجو أجن أجن أجن إجن إجن إجن, إجن, إجن, إجن, إجن, إجن, إجن